وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والترمذي وقال حديث حسن غريب. إذن هذا الحديث مع ما ذكر المؤلف عن الترمذي عنه لكن صححه أهل العلم. حديث طلق بن علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال لا وتران في ليلة، أي لا ينبغي الإنسان أن يوتر مرتين في الليلة الواحدة، ووقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فإن أوتر من أول الليل لا ينبغي أن يوتر مرة ثانية. لكن هذه المسألة أحيانا بعض الناس يحتاجون إليها في رمضان، فقد يوترون مع الإمام ويريد أن يوتر مرة ثانية، هذا لا يصلح. لكن إن أردت أن تصلي بعد الإمام فمن أهل العلم من يجيز لك أن تشفع الركعة، ركعة الوتر مع الإمام، تقوم وتصلي ركعة أخرى فتكون صليت شفعا وليس وترا. أما ما يروى عن بعضهم أنه إذا قام من آخر الليل صلى ركعة لتشفع الوتر السابق، هذا ما يصلح لطول الفصل بين الوترين، ويكون في هذه الحالة أوتر ثلاث مرات. في واقع الأمر الوتر الذي من أول الليل ثم لما قام صلى ركعة تشفع الوتر الأول ثم أوتر بعد في آخر صلاة، فيكون أوتر ثلاث مرات. والحديث نص لا وتران في ليلة، فالأولى إن كان يريد أن يشفع الوتر فيبادر من حين ما ينصرف من صلاته أو من صلاة الإمام يأتي بركعة، وترك هذا أولى، يقتصر من صلاة الإمام على ما صلى، وإذا وفق وقام من آخر الليل فلا حرج أن يصلي ما تيسر له، وهو أيضا قد انصرف مع الإمام، أو إذا أراد أن يعني يجعل الوتر من آخر الليل لا حرج يجعله، ويكون قد صلى مع الإمام حتى ينصرف، لأن انصرافه من صلاة الإمام ليس عن كسل أو عجز أو زهد بالصلاة، بل ليصلي من آخر الليل، فهو يكتب له على ما ورد في الحديث قيام ليلة، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهذا الذي انصرف ولم يوتر من أجل أنه يريد أن يوتر من آخر الليل، هذا إن شاء الله قد حصل هذا الأجر. أحسن الله. ولو أكمل ولو صلى الوتر مع الإمام، إذا صلى الوتر مع الإمام مثل ما قلت إن أراد أن يشفعه فورا بعد أن يسلم الإمام فهذا قال به بعض أهل العلم، وإن لم يشفعه وبقي على وتره فإن تيسر له قيام من آخر الليل يصلي ولا يوتر، يقتصر على الوتر الأول. أحسن الله إليك. لكن ما يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل، لا شك هو حديث ابن عمر الذي مر بنا اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، هذا إذا لم يكن له عادة، أما إذا كان عادته أن يصلي من آخر الليل فلا شك أن الأفضل في حقه أن يقتصر على الوتر من آخر الليل، ويكون بين أمرين في أول الليل، إما أن يشفع الوتر الذي صلاه مع الإمام أو يترك الوتر مع الإمام مطلقا. ترك الوتر لا يعتبر انصراف يا شيخ؟ نعم، قلت لك هو في الحقيقة في ظاهره انصراف، لكن في حقيقة الأمر باعتبار أن هذا الرجل انصرف لأمر هو أفضل في حقه ليصلي من آخر الليل. حسن الله عليك. ولكن ما ترى أن أعدلها يا شيخ أنه يكمل ركعة يشفعه بركعة؟ نعم، قلت يعني بعض أهل العلم قال بهذا، قال بأنه يشفع الوتر الذي مع الإمام بركعة، لكنه أيضا حتى في هذه الصورة لم ينصرف مع الإمام، تأخر انصرافه عن الإمام، فهو في كلتا الحالتين لا يوافق الإمام في هذا.